أمرنا أن يخرجنا إلى العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتذر الحيض المصاب. فأمر صلاة العيد أمر عظيم، صلاة شعيرة من شعائر الدين، شعيرة من شعائر الدين، والقول بوجوبها كقول الحنفية وله وجه ظاهر. نعم. لا، والآن إذا قلنا المتجه والقول بوجوبها كقول الحنفية ما نقول هذا محل، وهذا هو المتجه، هذا هو المترجح إن شاء الله. يشفع، نعم، رفع اليدين مع تكبيرات الزوائد يشفع. نعم. ما روي عنه ابن مسعود الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله أخير. نعم. الصارف عن الوجوب، يعني عرفنا أن الجمهور على أنها غير واجب، بل منهم من يقول فرض كفاية ومن يقول سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إلا الحنفية. النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وداوم عليها خلفاؤه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكيف يعذر الرجال؟ لا أعرف صارف، ولذا المتجه قول الحنفية. نعم. هم يقولون هذه شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، كلام. نعم، هذا كلامهم. نعم، شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد. وأيضا من الصوارف الحديث الذي مر، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى، ومما بأولى إذا صليت في المسجد. أمر هذا أمر، لكن عداء الجمهور على أنه أمر استحباب لا أمر وجوب، لأنه إذا قلنا بوجوب الصلاة فالحيض ليس من أهلها. لا، حتى ما يدخلنا ولا المصلى، خارج صور المسجد. هذا يقول: شخص يعمل في مستوصف أهلي فعلم أنه سيخصم عليه من الراتب بغير حق ثم يفصل، فأخذ بعض الأشياء العينية من المستوصف وبعض المعدات، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز له فماذا يفعل إذا حسم عليه؟ لأن مسألة الحسم أنه يقول علم أنه سيحسم عليه، الآن هو مسألة ظن، والظن لا يبنى عليه شيء في مثل هذا، لكن إذا حسم عليه راتبه شيء من غير حق ثم أراد أن يأخذ بقدر ما حسم عليه من غير علم صاحبه، هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية من أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه يجوز لك أن تأخذ بقدر حقك بحيث لا تزيد عليه، بقدر حقك تأخذ ولو من غير علم صاحبك. ويستدلون بحديث هند زوجة أبي سفيان، وأن لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفي ويكفي أولادي، فقال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني ولا من غير علمه. فإذا كان الزوج مقصر في حق زوجته وتيسر لها أن تأخذ ما يكمل نفقتها ونفقه ولدها من مال زوجها ولو لم يعلم، فمثل هذا إذا حصل الحسم وأراد أن يأخذ من محتويات المستوصف الذي حسم عليه من غير حق وبقدر ما أخذ منه، على هذا القول يجوز. من أهل العلم من لا يرى جواز ذلك، من لا يرى جواز ذلك، يستدلون بحديث: أد الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وحينئذ لا يجوز قبل أن يحصل الحق، لا يجوز الاستيفاء الحق قبل حصوله، فلا يجوز بحال أن يأخذ من محتويات هذا المستوصف قبل أن يحسم عليه. فإذا حسم عليه فرأى أن يأخذ بالقول الذي هو مبني على حديث امرأة أبي سفيان فله ذلك، وقال به جمع من هذا العلم، وإن تورع فهو الأفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.